يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. فبأي يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي ربكما تكذبان يا معشر الجن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان يا قرآن الله. الله أكبر. لواتا أفنان. الله أكبر. الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله أكبر. تعليم. يا قرآن الله. فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله أكبر. فيهما من كل فاكهة زوجان؟ الله أكبر. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق. الله أكبر. وجنى الجنتين ذان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ في فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينة. فيهن قاصرات طرف لم يطمثهن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأن فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان فبأي فيما فاكهة ونخل ورمان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان. الله أكبر. اذكر الله. فبأي آلاء ربكما هن قصورات في الخيام؟ الله أكبر. حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدفع الإمساك، اضرب. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. الله أكبر. الله أكبر. الله عليك. الله يا قرآن الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري تعليل. الله أكبر. الله يا قرآن الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما يقوله بشر. هكذا هو القرآن الكريم، ونحن في شهر القرآن، شهر رمضان المعظم، الشهر الذي أنزل فيه القرآن الكريم، الشهر الذي يتعبد فيه بتلاوة القرآن وتدبر آياته. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استهللنا شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك بتلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية الأولى وانتهاءا بالآية الأخيرة من سورة الرحمن، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل. ونحن ما زلنا معكم إخوة الإيمان والإسلام على الهواء مباشرة من هنا من ساحة المسجد الجامع الأزهر الكبير الشريف بمحافظة القاهرة.